حتى النفاة الذين يقولون إن ينفون الصفات يقولون إن الله لا مثيل له في ذاته. فإذا كان لا مثيل له في ذاته فالصفات تبع للذات، ومعنى كونها تبع للذات يعني أنه إذا كان لا مثيل له في ذاته فهو كذلك في صفاته لا مثيل له، وهو كذلك في أفعاله لا مثيل له، وفي حقه يجب أن لا يكون له مثيل. هذه أمور أربعة من خصائص الله لا يشاركه فيها المخلوق. وقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله، هنا الكاف دخلت على المثل، لهذا أشكل ذلك على بعض الناس، ويقول بعضهم إذا كان لو قدر أنه له مثل فإن هذا المثل لا مثيل له، هذا تقدير بعيد جدا. وأحسن من هذا أن نقول إن الكاف جاءت للتأكيد فقط، والمعنى أنك إذا حذفتها صح الكلام، ليس مثله شيء. وهو السميع البصير، يقول بعض العلماء نص على السمع والبصر في ختمه لهذه الآية لأنه سبق فيها ذكر المخلوقات قبلها، والنفي إذا جاء مجملا هكذا يقتضي الكمال، لأنه مثلا لو تقابل مثلا أحد الكبار وتقول له أنت لست كالناس ولا كالزبال ولا كالحائك ولا كالخياط ولا ك، لعد هذا من سوء الأدب. إذا قلت أنت لست كمثل أحد من الناس صار هذا الإجمال فيه إجمال الأدب، وفيه أيضا كمال الصفات التي يوصف بها. فلهذا جاء النفي مجملا بالنسبة لربنا جل وعلا، ولكن نقول أنه ختم الآية بقوله السميع البصير، ذلك أن الناس عندهم السمع وعندهم البصر، بل كل الحيوانات عندها سمع وبصر بمعنى أنها تسمع وترى. يقول فكأنه يقول جل وعلا لا يحملكم قولي ليس كمثله شيء على إنكار الصفات التي أتصف بها، ومنها الصفات التي يكون فيها اشتراك بين الله وبين خلقه، لأن السمع والبصر يتصف به المخلوق، والله يتصف بالسمع والبصر، هل في هذا اشتراك؟ يوجد اشتراك في هذا؟ لا، اللفظ والمعنى ليس باللفظ فقط، لأن في اشتراك يعني في اللفظ والمعنى، ولكن عند الإضافة والتخصيص يزول الاشتراك نهائيا. يعني إذا أضفت السمع إلى المخلوق صار هذا خاص بالمخلوق، الله لا يشاركه فيه، وإذا أضفته إلى الله صار خاصا بالله، المخلوق لا يشارك الله فيه. وكذلك إذا خصيته قلت سمع الله أو سمع فلان لا يكون فيه اختصاص، ما فيه اشتراك، يعني يزول الاشتراك، وهذا معنى ليس كمثله شيء، يعني عندما نضيف له الصفة يصبح لا اشتراك به، ولكن الاشتراك الموجود لأجل أن نفهم. لو قيل لنا مثلا إن الجنة فيها عنب ونحن لا نعرف العنب أصلا ولا وجود له ولا له ذكر عندنا، هل نفهم هذا؟ ما نفهم. فلو لم يكن عندنا سمع وبصر معلوم ثم خطبنا قلنا قال لنا جل وعلا إن الله سميع بصير، ما نفهم هذا، ما نعرفه. فالاشتراك لأجل الفهم، ثم جاء نفي المشابهة ونفي المثلية، والمثلية أبلغ من نفي المشابهة. لهذا لو تتبعت القرآن ما وجدت فيه نفي الشبيه، إن الله لا شبيه له، إن الله لا يشبهه شيء، ولكن يأتي نفي المثل، نفي الند، نفي الكفو، نفي السمي، هذا أبلغ وأشمل، لأن إيش؟ لأن التشبيه فيه اشتباه وفيه اشتراك وفيه توهم، الأمور اللي فيها توهم لا تأتي في كتاب الله جل وعلا. ولهذا صار مثلا إذا قال إن الله لا يشبهه شيء، فيه حق وباطل. لهذا لما قيل للإمام أحمد في وقت الفتنة لا نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا. فلماذا؟ لأن عندهم إثبات الصفات تشبيه، فهم يريدون أنه ينفي الصفات من كل وجه ويفهم مرادهم، فأبى أن يقول هذا. قال أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله أقول به، أما كلامكم هذا فلا أقبله ولا أقول به، لأنه فيه إرادة الباطل، يعني أن الله ليس له صفة، لأن المخلوق يتصل بالصفات، هذا مقصوده. وقوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مبادئ النوم، والنوم شبيه الموت، فلكمال حياته جل وعلا نفى عن نفسه هذا الشيء. ولهذا إذا كمل خلق الإنسان لا ينام، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت، ولكمال حياتهم لما كملت حياتهم صاروا لا يحتاجون إلى النوم، ولكن لحياتهم الناقصة النوم لهم ضروري، إذا لم يناموا يموتوا. وربنا جل وعلا له كمال الحياة كما أن له كمال الملك وله كمال التدبير والتصرف بالخلق. وقوله ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا بكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده بكمال رقابته وإحاطته، يقصد بهذا أن النفي لا يأتي لذاته في صفات الله، النفي إذا جاء فهو لنفي الشيء المذكور وكمال ضده وإثبات كمال ضده، أما نفي محض لا يأتي في صفات الله، يعني النفي الخالص الذي لا يراد به إلا النفي فقط هذا لا يأتي في صفات الله. فإذا قال جل وعلا وما ربك بظلام العبيد، يقول المراد بهذا نفي الظلم وإثبات كمال العدل. فإذا قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب والإعياء، أقول لكمال قدرته جل وعلا نفى اللغوب لكمال قدرته، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وهكذا كل نفي جاء في صفات الله فهو يراد به نفي ذلك الشيء المذكور وإثبات ضد كماله. وقوله ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض في كمال علمه وقدرته، هل في أحد يقول إن الله يعجزه شيء؟ شلون؟ ها؟ كلام اليهود باطل ظاهر واضح، لكن المتكلمون يقولون أشياء عجيبة وهي شكوك وشبه يلقيها الشيطان. منكم أن قرأ تفسير السيوطي جلالين وما قرأتموه؟ يأتي في أشياء من هذا القبيل، لما في آخر سورة المائدة وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليك بقادر. ايش معنى هذا الكلام؟ شلون ليس قادر على نفسه؟ ولله له وجود، إله آخر يمكن يوجد؟ هذا عدم، العدم ليس بشيء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن تقوم ولا تستقيم. العدم ليس شيء، وما ليس بشيء والممتنع أشد من كونه عدما. الذي يمتنع مثل، هل يكون الإنسان حي وميت في آن واحد؟ يكون قائم وجالس في آن واحد؟ يكون متكلم وساكت في آن واحد؟ لا يمكن. هذا الشيء يسمى ممتنع، فالممتنع لا يجوز أن نقول أنه عاجز عنه وأنه لا يستطيع، وإنما هو تشبيه يشبهون به على الناس حتى تضل عقولهم أو أقل شيء أنهم يكونون في شكوك وفي أمور يلقيها الشيطان. فالعدم نفسه، العدم الذي هو ليس بشيء، هذا اللي لا وجود له، لو وجد لعلم الله جل وعلا ماذا يكون كما سبق كلام فيه. ويرى أن العدم ينقسم إلى قسمين، عدم الوجود، عدم لوجوده وشيء سيوجد ولكنه معدوم الآن، هذا موجود في علم الله، الله يعلم أنه سيوجد أو أنه لا يوجد، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قد خلقتك ولم تكن من قبل ولم تكن شيئا، لم تكن شيء موجود في الوجود ولكنك في علم الله موجود أنك ستخلق، وعدم محض. يعلم الله جل وعلا أنه عدم وأنه لا يوجد، هذا عدم مطلق، فكيف بالممتنع؟ فهذا اللي يقوله هذا من الممتنع، والممتنع لا وجود له وليس بشيء، ولا يجوز أنه أن نقول أنه لا يقدر عليه لأنه ممتنع لنفسه، فإنما يؤتى به للتلبيس فقط، أو أن الإنسان لا يتصور ما يقول. وقوله وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، الإعياء هو التعب، إعياء العمل يعني أنه تعب أتعب. وقوله هذا يعني نفي لما قاله بعض اليهود، قالوا إن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، لأن مبدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، ولهذا اتخذوا يوم السبت راحة، يكونوا تشبهون بالله إن الله استراح بهذا. هذا كلام اليهود الخبثاء الذين يجعلون الله بمنزلتهم تعالى الله وتقدس، ولهذا لا يجوز أن نتشبه بهم. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه، هذا إجمال بعد تفصيل، يعني أنه لا تقتصر صفات الله جل وعلا على ما ذكر، كل ما ذكره الله من أسمائه وصفاته وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به، ويجب أن يكون الإنسان بعيدا عن التمثيل وعن التكييف وعن التعطيل، تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وعن التحريف. هذه أمور أربعة: تمثيل وتكييف، تعطيل وتحريف. فالتمثيل جاء نفيه في القرآن كثيرا كما سبق، وأنه ليس كمثل شيء. أما التكييف فطلب كيفية الصفة، وما هو المنفي من التكييف؟ ها؟ نعم، العلم بالكيفية، والكيفية ما تنفع؟ ها؟ شكلون؟ ها؟ لا تنفع، ولكن المنفي علم الخلق بها، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، وهذه تتطلب إيش؟ العلم بها يتطلب إيش؟ مشاهدة، أو أقل شيء أن يكون له مثيل يقاس عليه، وكلا الأمرين منتفي. أما التعطيل فهو مأخوذ من العطل، وهو الخلو، خلو الشيء، كما قال الله جل وعلا: وبئر معطلة. ما معنى معطلة البئر؟ متروكة، ما يؤخذ منها ماء ولا تستعمل. وفي كلام العرب يقولون: جيد عاطل. ما هو الجيد؟ جيد الرقبة، يعني يقصد بالمرأة، يقولون جيدها عاطل، يعني ليس فيه حلي. فالتعطيل هو الخلو، ومعناه أنهم يعطلون الله مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. أهل السنة يبرؤون من هذا ويثبتون لله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. والتحريف أن يجعل الشيء الكلام على حرف، على جانب، يعني ما يؤخذ قصد ويبحث عن مراد المتكلم. الذي يعمل ذا كذا ما يكون محرفا، ولكن الذي يجعله على جانب من معنى اللفظ وغيره يكون محرفا. والتحريف يأتي باللفظ ويأتي بالمعنى، واللفظ في كتاب الله ما استطاعوه لأن الله حفظه، ولكن تسلطوا على المعاني فحرفوها. أما عند اليهود فهم حرفوا الألفاظ والمعاني. لما حفظ الله جل وعلا كتابه تولى حفظه ما استطاعوا. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما يأتي التحريف بالألفاظ من هؤلاء. ولهذا تجد كثيرا إذا جاء ذكر النداء يقولون: ينادي منادي، ينادي، ما يجعلون النداء يضيفونه إلى الله. ثم يقولون يعني ملك، ينادي ملك. الله عندهم لا ينادي حتى ينفون عنه الكلام وغير هذا. وإذا جاء مثلا شيء مما يناسبهم حملوا بقية النصوص عليه في كتاب الله المفسرون. فمثلا قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل أحد يستطيع أن يقول يأتي ربك يعني يأتي ملكه، ملائكته؟ لأن الملائكة تقدم ذكرهم، ومع التعداد يمتنع هذا. ولكن في قول الله جل وعلا في سورة النحل: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، قالوا هذه الآية هي المحكمة فنحمل عليها بقية الآيات، كما يقول القرطبي وغيره من المفسرين. فهذا من العجائب، يجعلون الشيء اللي يوافق مذهبهم هو المحكم وهو الذي يجب أن يحمل عليه الآيات الأخرى. طيب، إذا حمل عليه معناه ذلك أنهم عطلوا قوله أو يأتي ربك. هذا تحكم في الواقع. ويعلم الإنسان الذي ليس عنده انحراف وليس عنده يعني تعيين شيء معين في ذهنه أن هذا لا يستقيم. أهل السنة يبرؤون من هذا الشيء، وهو نوع من التحريف اللفظي واقتناء بالتحريف المعنوي. فعلى هذا يكون التحريف المقصود هو التأويل الباطل، التأويل من التحريف. قال مثلا: مجيء الله ومجيء أمره أو مجيء ملائكته، هذا تحريف. وقوله ونؤمن بانتفاء ما نفاه الله تعالى عن نفسه، يعني أن الله يكون موصوفا بالإثبات والنفي، نصفه بما وصف بنفسه ونصفه بما نفى عن نفسه جل وعلا. ولكن النفي كما سبق لا يأتي في صفات الله نفي خالص، وإنما إذا جاء النفي فالمقصود به نفي الشيء المعين وإثبات كمال ضد ذلك المنفي. وقوله وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، يعني ليس من آرائنا ولا من قياسات، لا نقول ذلك بالقياس ولا بالرأي، وإنما يجب أن يكون هذا اتباعا لما قاله الله وقاله رسوله، لأن هذا مثل ما يقول إنها خبر، خبر عن الله وعن صفاته، والأخبار أخبار عن غيب، الشيء الغائب لا يجوز للإنسان يتكلم فيه إلا بعلم يأتيه يخبر به. والخبر ليس مجرد خبر، هذا خبر وفيه الإنشاء. وما معنى الإنشاء؟ الإنشاء معناه الأمر، يعني خبر وأمر، وأمر لنا أن نعتقد هذا ونؤمن به. إذا مجرد خبر ما يكفي، أو إخبار من ربنا جل وعلا حتى نعتقد ذلك ونؤمن به. ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما ندعوه بها يعني عبدوه، عبادته جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا يجب أن نتفقه فيه ونعلمه، وهو الذي يسميه بعض العلماء الفقه الأكبر. وقوله ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، ومعنى الظاهر يعني على ما يفهم من لفظها، يفهمه الذي يفهم اللغة العربية، لأن الظاهر أيضا فيه زلات، وفيه من يقول إن الظاهر يدل على التشبيه، فمن زعم أن الظاهر أنه يدل على التشبيه فهذا الظاهر باطل، أو هذا المراد. لكن الظاهر الذي يدل على اختصاص الله بها وأنه لا مثيل له فيها، ما يأتي من شيء إلا وللباطل فيه، لأهل الباطل فيه المذاهب خلاف الحق. وقوله وحملها على حقيقتها اللائقة بعظمة الله وجلاله، يعني حتى ما يكون الظاهر على ما يفهمه بعض الناس أنه مشابهة المخلوق تعالى الله وتقدس. وقوله ونتبرى من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها، يقصد بذلك أهل التأويل مثل الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة الذين أولوا صفات الله جل وعلا بأشياء تدل على بطلان ذلك، وكثيرة جدا يعتملون، وهذا عندهم شيء واجب. فإذا جاءت من الصفات مثل العلو استوى على العرش، أو بل يداه مبسوطتان لما منعك أن تسجد لما خلقته من يدي، والرحمة والغضب والرضا، يقولون يجب أن تؤول أو تفوض، ويجب عليك أحد شيئين فيها، إما أن تؤولها أو تفوضها. ومعنى التفويض أنك لا تفكر فيها وأنها لا معنى لها، والذي يعلم معناها هو الله، وقد يقولون حتى جبريل ما يعلم معناها، ما يعرف معناها. ولهذا يكون التفويض أشر من التأويل وأخبث، وكل الأمرين شر. فكيف الباطل يجب؟ كيف يقولون هذا وهو باطل ثم يقولون أنه يجب على العبد؟ لأنهم رأوا أن الظاهر تشبيه، والتشبيه كفر، فلهذا أوجبوا التأويل والتفويض. ومعلوم أن هذا من الباطل الظاهر الذي لا يجوز أن يعتقد، ولكن إذا كان الإنسان قد جزم بأن هذا المراد المقصود وتربى على هذا الشيء، يصعب عليه أن يأخذ بما يقول أهل السنة. ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة لهذا السبب. إذا أثبت أن الله مستوى على العرش قالوا أنت مشبه، أو أثبت أن لله يدين أو رجلين أو عينين قالوا أنت مشبه، لأننا لا نعرف من الاستواء إلا استواء الأجسام على الأجسام. لهذا ما جاء أحد الخوارج وهو يعني من قادتهم مع زوجه، وزوجه كانت شجاعة مثله تقاتل، سمعت قارن يقرأ الرحمن على عرش استوى، قالت محدود على محدود، يعني هذا كفر بالله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. يعني ما يفهمون إلا ما يفهمون، يفهمون صفات الله إلا ما يفهمون من ذواتهم وصفاتهم. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول نبيه صلى الله عليه وسلم حق لا يتناقض، لا يناقض بعضه بعضا. تناقض أمر موهوم عند كثير من الناس يتوهم، فلهذا يعينون شيئا يوجبون القول به. أخبار الأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها هو علام الغيوب، وهو أعلم من خلقه وأصدقه حديثا. و إذا أخبر بشيء فهو حق، ولكن الإنسان قد ينبو فهمه، فإذا توهم أن فيه شيء من التعارض الواجب أن يتهم نفسه ويقول ما فهمت، ويسأل أهل العلم حتى يتبين له. أما أن يجزم ويقول هذا فيه تعارض هذا لا يجوز، لا يجوز. يجب أن يكون عنده مستقر في علمه وفي نفسه أن كتاب الله يتفق وبعضه يصدق بعض، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله خلقهم الله تعالى من نور، هذا جاء النص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من النار، من شواظ من النار الشيطان، وخلق آدم مما ذكر لكم. شل ذكر لنا أنه من طين، خلق من طين لازم، وهذا ليبين جل وعلا كمال قدرته أنه يخلق ما يشاء من أي مادة، غير أن هذا يدل عن أن المخلوقات تكون من مادة. الملائكة خلقت من النور، فلهذا صاروا لا يرون. أما الشيطان خلق من مارج من نار. ما هو المارج؟ ها؟ يعلوها من اللهب المختلط بالدخان. والإيمان بالملائكة على ما وصف الله جل وعلا في كتابه، يعني أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، الإجمال فيما أجمل والتفصيل فيما ذكر بعينه، والتفصيل إما أن يكون بأسمائهم التي تعينهم أو بأعمالهم التي كلفوا بها. فمن الأعمال مثلا الكتابة لكل عبد، كونوا معه ملكان أو أربعة، اثنين في النهار واثنين في الليل، في غيرهم العلماء ما يقول أيضا أكثر من أربعة، يقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهذا لحفظه هو وليس لحفظ أعماله، معنى ذلك أنه له ملائكة يحيط به. ولهذا يقول بعض العلماء تجد الإنسان مثلا في البر ينام، والبر كثير الهوام وكثير النوامس وكثير، فينفتح فاه وعينيه وأذنيه ولا يأتي إليه شيء، إن الملائكة تذود عنه، فإذا جاء القدر خلت بينه وبين من قصده. على كل حال، الله جل وعلا أخبر أن ملائكته كثيرون وأنهم لا يعلم جنود ربك إلا هو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع إلا وملك ساجد أو قائم، وإلى يوم القيامة. فمنهم الكثيرون خلقوا للعبادة، ومنهم الذين كلفوا بأعمال معينة تتعلق بني آدم، من سوق السحاب وإنزال الغيث والنبات والجبال وغيره، كما ثبت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في السيرة جاءه جبريل وقال له إن الله قد سمع ما قال قومك لك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تريد، فسلم عليه وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين المتقابلين في مكة، فقال صلى الله عليه وسلم بل أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فالجبال لها ملائكة، والرياح لها ملائكة، السحاب له ملائكة، وهكذا. ولهذا يأتي ذكرهم مجموعا في كتاب الله، كما قال جل وعلا والصافات صفا والزاجرات زجرا والمرسلات عرفا، يأتي والجماعة تؤنث كما يقول كل جماعة مؤنثة، يعني لفظا ونفاظها، ما تقول قالت العرب قالت قريش، وهذا جاء على اللغة الفصحى، وهذا يدل على كثرتهم، وأما الذين يذكرون بأسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وكذلك خازن الجنة، هؤلاء نؤمن بأعيانهم، ومثل ذلك يقال في الرسل وفي الكتب على هذا النحو، نؤمن بما ذكره الله جل وعلا مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن بعينه، والباقي نقول نؤمن بما أنزل الله من كتاب. ومعنى نؤمن يعني نجزم بأنه هدى ونور لمن قبله وعمل به، وأن من كذبه وأباه أنه كافر يحرقه الله بالنار، وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به وأنزله على رسله، وكلها كلام الله جل وعلا، والله يتكلم كلاما يسمع، يسمعه جبريل فيؤديه إلى الرسل. وكذلك أن الله جل وعلا قادر على أن يخاطب من يشاء، ولهذا يوم القيامة يخاطب عباده يكلمهم، وكل واحد منا سوف يكلمه ربه، ليس بينه حجاب ولا ترجمان، ويقول إنك فعلت كذا وفعلت كذا وعملت كذا، ويذكر له أعماله فيحاسبه على ذلك. قد يكون تكون المحاسبة ميسرة وسهلة، أما إذا نوقش فلا بد من العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة أليس يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذات العرض، العرض يعني أنه تعرض عليه أعماله فقط ولا يناقش فيها، تعرض عليه ثم يقول الله جل وعلا قد عفوت عنك، كما جاء في حديث الصحيح حديث ابن عمر وغيره. وكذلك قد يخاطب بعض عباده، آخر من يدخل الجنة كما في الصحيح رجل يصرف وجهه عن النار ويبقى يقابل النار ما يستطيع أن يلتفت، يقول يدعو ربه يا رب يصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. ما هو القشب؟ القشب وشو؟ قشبها حرها، القشب هو الحر، حرارتها الشديدة، ومع ذلك نتها أنها منتنة أيضا. يقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غير هذا، فيقسم لله أنه لا يسأله غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار يرى شجرة خضراء ينظر إليها يتصبر، ولكنه ما يصبر، يسأل ربه يا رب يوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول له جل وعلا ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. يقول لعلك أيضا إذا وصلت إلى الشجرة تسأل غيرها. يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها. هكذا يتصور أنه ما يسأل غيرها، ولكنه يسأل، إذا وصلها رفع له شجرة أحسن منها فينظر إليها ثم يسأل يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب مائها. فيقول الله جل وعلا ويلك يا ابن آدم ما أكثر غدرك، كل مرة تقسم وتحلف ثم تخالف. يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه. فإذا أعطاه ذات يقول لعلك إذا وصلت إلى تلك الشجر تسأل غيرها أيضا، ف فيقسم يحلف لا وعزتك لا أسألك غيرها. قل هذا آخر شيء. إذا وصل الشجرة الأخرى رأى الجنة، ثم ينفتح الباب أمام منظره ويرى ما في داخلها، هل يمكن يصبر؟ لا، ما يصبر. فيسأل يا ربي أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهود أنك لا تستغفر ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول الله له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت يكون لك مثلها كل نعيم فيها؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني يستبعد هذا جدا، ما استحقنا هذا ولا هذا. ما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك. قال: لا، ما أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معا. قل هذا هو أدنى أهل الجنة، أدناهم منزلة. وهذا كلام كثير، هذا مع أدنى أهل الجنة، يعني فكيف بأعلاهم وبمن. فالمقصود أن الله يكلم من يشاء، فهو الآن يكلم من يشاء من عباده من الملائكة، كما جاءت النصوص في هذا. ويوم القيامة يكلم من يشاء، ولهذا كان من عذاب بعض الناس أنه لا يكلم، أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه، هذا عذاب. وكل ذلك يدل على إثبات الكلام لله، وأنه إذا شاء أن يتكلم تكلم، ولكن أهل الباطل يعجزون الله، يجعلونه عاجزا عن الكلام، تعالى الله وتقدس، وينفون عنه الكلام، مع أنه كمال. إثبات الكلام كمال ونفيه نقص، والله جل وعلا له الكمال المطلق، ولا يمكن أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، تعالى الله وتقدس. لهذا عاب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يتكلم، ويرد عليهم إذا سألوه، هذا عيب ونقص، ولا يكون مثل هذا معبودا. ذكر في اسم الإيمان صفة الإيمان بالملائكة أنه على هذا النحو، يعني مفصلا ومجملا. وكذلك الإيمان بكتب الله وبرسل الله على هذا النحو، فيه التفصيل والإجمال. فنؤمن بما ذكر بعينه، ونؤمن بالبقية على أنه حق تكلم الله به وأنزله إلى رسله. ولهذا قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلته اليهود. أما تعيين الكتب فهي التي جاء ذكرها في القرآن فقط، يعني هي التي نؤمن بها تفصيلا بمعنى تعيينها فقط، أما ما فيها من التفصيلات فهذا لا نعرفه، وإنما نعرف كلام ربنا في القرآن فقط، هو الذي يجب أن يؤمن به بكل حرف من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. ومن كفر بحرف واحد فهو كافر بالله جل وعلا. أما البقية، بقية الكتب، فدخلها التحريف والزيادة والنقص، فنحن لسنا على ثقة بأن هذا هو كلام الله به، ولكن في الجملة أنها كلام الله للتوراة. ولهذا قولوا صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن يجوز أن يكون حق ويجوز أن يكون باطل. ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. وقوله في القرآن أنه سيبقى حجة لله جل وعلا على خلقه، لأن الله أنزله وحفظه، تولى حفظه بنفسه جل وعلا وهيأ له الأمة تحفظه بلا عدد ولا إحصاء. يريد مثلا يحصي الناس اللي يحفظون القرآن الآن، يمكن؟ ها؟ يمكن أنه يحصيهم؟ لا يمكن أبدا، لأنهم ملء الأرض في أقطار شتى، في كل قطر من يحفظون. لو أراد إنسان مثلا يغير حرف في القرآن يستطيع؟ ما يستطيع أبدا، لأنه محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أن يكتب ويحفظ أيضا. فلما تحرى القتل في حفظة القرآن، قتل منه في وقعة اليمامة 70 حافظ من الصحابة، وعلى الصحابة يوشك أن حفظ القرآن يتسارعون إلى القتل فيذهب شيء من القرآن فلنكتبه، صاروا يكتبون الشيء الذي اتفقوا على حفظه ووجدوه مكتوبا. هذا معنى كون زيد بن ثابت أنه يقول وجدت آية كذا وكذا في كذا ومع فلان وفلان، يعني آية واحدة، ولا البقية كلها كانوا يحفظون ألفاظها ويحفظون أيضا معانيها، وهي أيضا مكتوبة عندهم ومسجلة. ثم بعد ذلك لما تفرق الصحابة في البلاد فصار كل يقرأ بالقراءة التي أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، والقرآن نزل على 7 أحرف كل حرف كاف شاف، صار خلاف بين الناس، كل واحد يقول أقرأني فلان من الصحابة وقراءته على خلاف قراءتك. فأتى حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك الأمة قبل أن تختلف. فالناس صاروا يختلفون فيما بينهم، يقول قراءة فلان غير قراءة فلان، يعني من الصحابة. فجمع الصحف وأمرهم أن يكتبوها بحرف قريش، ثم بعد ذلك أحرق الصحف كلها وأبقى المصاحف التي كتبت، فصار الموجود الآن حرف واحد فقط وبقية الحروف راحت. وهذا من فضل الله ومن حفظ الله للقرآن، حتى لا يكون في اختلاف نزوله في 4 أو 7 أحرف في وقت الحاجة، فلما يعني توافرت الأمة على حفظه وكتابته صار هذا من كونه تركت البقية من الإجماع عليه ومن حفظه أيضا، لئلا يحدث فيه خلاف في معانيه. وقوله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين، على ما سبق أن الرسل يؤمن بهم على وجه الإجمال والتفصيل، والإجمال فيما لم يذكر، لأن الله أخبرنا أنه قص علينا رسلا وآخرين لم يقصصهم علينا. نؤمن بهم بأنهم جاءوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، مبشرين من آمن بهم واتبعهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين من خالفهم بعذاب الله جل وعلا الذي يصيبهم في الدنيا وفي الآخرة. فهم جاءوا لسعادة البشر، فمن قبل منهم سعد، ومن رد دعوتهم شقي في الدنيا والآخرة. فالذين ذكروا في القرآن كم؟ 25. بعض العلماء يقول يجب على كل عبد أن يعرف أسماءهم ويؤمن بهم، 25، لأن الله ذكرهم بأسمائهم. وقوله ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأن هذا نص عليه في كتاب الله، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين بعد نوح كلهم. وقبل نوح نؤمن بإيش؟ ثبوتا آدم، وبعد آدم إلى نوح، ففي رسل ومن بعد آدم إلى نوح ليس فيه رسل، ليس فيه رسل لأنهم على التوحيد، وما وإنما أرسلت إليهم الرسل لما طرأ الشرك عندهم. فالأصل أنهم يعبدون الله وحده لا يشركون به شيء، كما جاء عن ابن عباس أن بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم طرأ الشرك لحادث حدث ما ذكر في صحيح البخاري، كان فيهم ناس قادة لهم ويقتدون بهم علماء ويجتهدون، فماتوا في وقت متقارب، فأسفوا عليهم وحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان في صورة ناصر وقال لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم فإنكم إذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فعملتم عملهم، استحسنوا هذا، فكانوا على هذا وقتا طويل حتى ماتوا، وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا هذه الصور، فجاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا ليتقربون بها إلى الله يسألونها ويستشفعون بها. هذا مبدأ الشرك، هنا بدأ. أرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى التوحيد فأبوا، قد انتشرت الآلهة عندهم، لهذا قالوا لا تذرن آلهتكم، آلهتكم هذا مجمل كل الآلهة، لا تتركوها بقول نوح، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فنصوا على هذه لأنها هي الكبار، والبقية تمسكوا بها، فما آمن ما له إلا قلة. ثم تتابعت الرسل بعد ذلك، لأن كل جيل يأتي يطرأ عليه الشرك، فكثر الشرك في الأمم، حتى في هذه الأمة الشرك موجود بكثرة. وقوله ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع الرسل السابقين، يعني أنها أكمل من الشرائع السابقة، لقول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموه اعملوا به كما أمركم الله جل وعلا واجتمعوا عليه واعتصموا به ولا تفرقوا. وهذا يدل على أنه كامل، أنه أكمل الأديان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أفضل الرسل فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أفضله، وإبراهيم عليه السلام كذلك من الذين نص عليهم أنه خليل الله، وموسى كذلك لأن الله فضله بكلامه. قول العلماء إن منهم أولو عزم ومنهم من هو ليس من أولي العزم، لأن الله قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فدل على أن بعضهم عزم وغيرهم ليس له عزم. وقال جل وعلا في آدم ولم نجد له عزما، لأنه أكل من الشجرة التي نهي عنها. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر، بشر يعني أنهم مثل الناس، ليس لهم من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، وإنما فضلهم الله جل وعلا وخصهم بالوحي الذي كلفهم به ففضلوا بهذا. نؤمن بأنهم عبيد قاموا بعبادة الله حسب استطاعتهم، وهم أفضل الناس وأزكاهم وأقربهم إلى الله جل وعلا، وبعضهم أفضل من بعض كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومع ذلك لا يجوز أن يقول الإنسان هذا فلان أفضل من فلان، يعني في الرسل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا بين أولياء الله. والسبب في هذا أنه قد يكون هناك تعصب أو هناك عند التفضيل ملاحظة تنقص أحدا منهم، وهذا من الكفر بالله جل وعلا. في الصحيح أن يهوديا كان يبيع قماشا أو شيئا من في المدينة، سأله أبو بكر بكم تبيعه؟ قال أبيعه بكذا، كأنه قال إن هذا لا يسوى. فقال والذي فضل موسى لا أبيعه إلا بكذا، فضل موسى على العالمين لا أبيعه إلا كذا. فلطمه وجهه، قد تكون الكلام رسول الله بين أظهرنا، فذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودي، وصاحبك أبو بكر ضربني. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه قال كذا وكذا، فقال لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوني على موسى، فإني يوم القيامة إذا نفخ في الصور النفخة الثانية أكون أول من بعث فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فدل هذا على أنه إذا كان هناك يعني شيء من التعصب لأحد أن هذا لا يجوز، لأنه قد يحدث لهذا تنقص لبعض الرسل. أما إذا ذكر ما ذكره الله جل وعلا من الفضل هذا هو الذي يجوز أو يجب.

نصب الخلاف بينهم، أن يقول فلان مثلا الذي قد يفهم منه غضاضة على أحد، فإن هذا من المحرمات. وقوله ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل الشرائع، يعني لذكر الله جل وعلا أن القرآن نزل مهيمنا على الكتب السابقة. معنى المهيمنة الهيمنة أنه حوى كل ما فيها وزاد على ذلك، وهو أيضا أكملها وأتمها فيما يحتاج إليه الناس، فليس فيه هناك شيء يحتاجون إلا وهو في كتاب الله، غير أنه يحتاج إلى الفهم. وقوله ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ذلك أن بعض الناس يتطرف في هذا ويقول إنهم نور وأنهم ليسوا كالبشر. الله جل وعلا يقول نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فميزه بالوحي. وكذلك بعض الناس جعل لهم ما لله أو شيئا من ما لله جل وعلا، وقد تبرأوا من ذلك وأمرهم أن يقولوا لا نعلم الغيب ولا نملك من خزائن الله شيء، ويجب على العبد أن الملك كله لله والتصرف له والعبادة له. فإذا جاء من يضيف إلى الرسول شيئا من ذلك فهو مخطئ وضال في هذا، كما يقع لكثير من الذين يكون نصيبهم من الرسول هو المدح الكاذب، المدح بالكذب. وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ولا عذر لمن خالف هذا. فإذا جاء مثل ذلك قالوا إن هذا من باب التواضع، وإلا فهو له كذا وكذا إلى آخره. كل ذلك من طرق الشيطان التي يدخل بها على الناس حتى يحرفهم عن الحق. وهذا كل رسول يقول تبرأ مما لله ويخبرهم بأنه رسول مكلف من الله جل وعلا ولا يملك مع الله شيئا. وقوله ونؤمن بأنهم عبيد، يعني أنهم مكلفون بالعبادة ولم ترفع عنهم تكاليف. ولهذا هم أكمل الناس عبادة وأتمها، كما جاءت الأحاديث والنصوص في ذلك. وكثيرا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم الله وأعلمكم به، ومن كان أعلم بالله فهو أقوم بأمره من غيره وأتم عبادة من غيره. لهذا أمرنا بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه لمن يستطيع ذلك، والغالب أن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما جاء به. ثم ثناؤه على رسله بأنهم قاموا بالأمر الذي كلفوا به. وقوله ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل وليس بعده رسول. أما عيسى عليه السلام إنه ثبت بل تواتر أنه ينزل في آخر هذه الأمة، ولكنه ينزل حاكما بهذه الشريعة. فهو منها، من هذه الأمة. فشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، ومن تدين لله جل وعلا بدين آخر غير هذا فهو كافر هالك في جهنم، لأن الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن كان الإسلام يطلق على كل دين فيه عبادة الله والاستسلام له والانقياد له كما أخبر الله جل وعلا، ولكن في هذا يقصد به الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا كما قال الله جل وعلا في كتابه الذي فيه إن الله أخذ ميثاق النبيين إنه إذا جاءهم نبي أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأكد هذا بقوله لأخذتم على ذلك أسري، يعني أنكم علمتم هذا وتأكد لديكم فصار عهدا يجب أن تفوا به. الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وللجن، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم من العرب ولغته عربية، وأرسل إلى العجم وإلى كل أحد، فمعنى ذلك أنه يجب عليهم أن يتعلموا لغته حتى يعرفوا رسالته. فشرعه صلى الله عليه وسلم هو الذي ختمت به الشرائع كلها، وعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. ولهذا سمي نبي الساعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعين، يعني واحدة ملاصقة للأخرى، فمن كفر برسالته فهو في النار. والذي يزعم أن هناك طرق إلى الجنة غير شريعته وملته التي جاء بها فهو كافر بالله جل وعلا وضال، وسوف يصليه الله جل وعلا جهنم وبئس المصير. فمن ادعى نبوة لأحد أو لنفسه فهو كافر بكتاب الله جل وعلا، ما قوله أنه إذا اعتقد معتقد أن الدين الذي هو غير دين الإسلام أنه ينجو به فهو كافر بالله جل وعلا، ويجب أن يستتاب إن كان مسلما، فإن تاب ولا قتل، يعني يجب على من كان بيده الأمر أن يستتيبه، فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا مرتد. ثم كذلك يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله جل وعلا، قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الله جل وعلا نص على ذلك. وقد زعم بعض الناس بعدها أنه لو كان نبيا ما مات، وهذا من الشيطان، الأنبياء كلهم يموتون لأنهم بشر، من كلهم بشر، ولهذا نص شيخ الإسلام على ذلك، يقول أنه هذا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها وتعتقد، ودينه باق إلى يوم القيامة، لأن الله حفظ ما أنزله إليه من الكتاب ومن الحديث، فلهذا تبقى طائفة من أمته على الحق الذي جاء به، لا يضرهم المخالف ولا المعادي، ولا بد لهم من مخالف ومعادي، ولكنهم يثبتون على ذلك، وبهذا تقوم الحجة على الناس، أنه إذا عمل بالشرع وأقام به من يقوم فيكفي هذا بالحجة. أما الجن فإنهم أيضا مكلفون باتباعه والإيمان به، وإن لم يفعلوا ذلك فهم في النار. وقد أرسل وقد صرف الله جل وعلا جماعات من الجن إليه حتى يحفظوا القرآن ويبلغوه قومه، كما قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني القرآن، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية، فولوا إلى قوم منذرين، يعني ينذروهم. فمنهم النذر الذين يأخذون عن الرسل، وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا قالوا بعد موسى ولم يقولوا بعد عيسى؟ لأن عيسى جاء بتكملة الشرع السابق له، وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا، ينزل عليهم بعض الشيء ولكن في أمور خاصة. التوراة هي التي نزلت على بني إسرائيل وبقيت، والإنجيل مكمل لها ومخفف بعض التكاليف التي كلفوا بها. يقول: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، يعني عموم الرسالة، أنه كافر لنص الله جل وعلا هذا، كما أنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلف خلفوه، والخلافة مدتها 30 سنة كما جاء في حديث سفينة، وكملت مدة الخلافة لخلافة الحسن بن علي، وتنازل عن الخلافة بعدما كملت 30 سنة، وصار بعد ذلك ملك وليس خلافة. وأول ملوك المسلمين معاوية أبي سفيان، فتسمية الإنسان خليفة الآن ومن باب التجوز. وأفضل الصحابة أبو بكر كما جاءت النصوص في هذا، ثم الخلفاء على الترتيب الذي وقع قدرا من الله جل وعلا، أنه قدره فأوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والصحيح أن فضلهم أيضا على هذا الترتيب، لأن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان على علي، ولهذا يقول كثير من السلف: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالصحابة كلهم. وأزرى يعني تنقصهم، يرى أن اتفاقهم واختيارهم على غير وجه. وكذلك يقول إن المفضول قد يكون له خصيصة يفضل بها غيره، ولكن لا يكون له الفضل المطلق. ويقول إن هذه الأمة خير الأمم، وهذا جاء النص عليه: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وأول من يدخل في هذا الخطاب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون بذلك، وهم خير الأمة وأفضلها، ولا يكون مثلهم أحد إلا الأنبياء، فهم أفضل البشر بالنصوص التي جاءت، خير الناس الذين بعثت فيهم، في لفظ آخر خير القرون قرني، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ويجب حبهم وموالاتهم والدعاء لهم، كما قال الله جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، إلى آخر الآية. ويجب أن لا يكون في قلب الإنسان غل أو حقد عليهم، بل يجب أن يسلم صدره لهم، ويعلم أنهم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والذود عن دين الله. ولهذا يقول جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.